بسم الله الرحمن الرحيم. الظهور سواء كان تصوريا او تخطيطيا صار المراد به الظهور في ذهن الانسان المعين، وهذا هو الظهور الذاتي. واخرى يراد بالظهور بموجب علاقات اللغه واساليب التعبير العام، وهذا هو الظهور لموضوعه. السيد الشهيد بعدما ذكر الموضوع لحجية الظهور ووصل إلى هذه النتيجة أن الموضوع هو الظهور الحقيقي مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. في هذا البحث يوضح الموضوع أكثر ويقسم الظهور إلى قسمين: الظهور الذاتي والظهور الموضوع. الظهور الذاتي هو الظهور الحاصل في ذهن كل سامع، سواء كان هذا الظهور ظهورا تصوريا او ظهورا تصديقيا. فهذا الظهور الذاتي اذا كان تصوريا، يعني الانتباه في سلاح المعنى الذي يحصل في ذهن كل سامع، واما اذا كان ظهورا تصديقيا فهو التصديق بالمعنى المرامي الحاصل لدى كل سامع. فهذا هو الظهور الذاتي لقسمين: التصوري والتصديق. واما الظهور المنظوري هو الظهور الذي يقتضيه النظام اللغوي والعرفي العام، وهذا الظهور يشترك فيه أبناء المحاورة والعرف العام. فظهور واحد يشترك كل أبناء المحاورة في هذا الظهور، لأن كل الظهور الموضوعي هو الذي يقتضيه النظام اللغوي من اللفظ ومن القرائن، سواء كانت القرائن قرائن لفظية، قرائن سياسية، قرينة مناسبة الحكم والموضوع بصورة عامة. هذه الموازين اللغوية والعرفية التي تقتضي هذا الظهور، هذا الظهور نسميه الظهور الموضوع. على كل حال هلا مسألة أنه اللغة في تطور، طبعا هذا الظهور الموضوع يتأثر بتطور أساليب التعبير. المهم الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي أن الظهور الذاتي يختلف بحسب أشخاص السامعين، أما الظهور الموضوعي لا، ظهور واحد لا يختلف فيه الماء المحاورة والأرض العام. ولذلك السيد الشهيد في تقريراته يقول أن مقام الإثبات عين مقام الظهور في الظهور الذات، يعني ما عند واقعية غير نفس هذا الانسباق في ذهن السامع إذا كان ظهور تصوريا أو التصديق في ذهن السامع إذا كان ظهور تصديقيا. ما عند واقعية غير هذا الانسباق وهذا التصديق. ولذلك عبر الطول الشهير ان مقام الثبوت عين مقام الاثبات في الظهور الذات. اما على خلاف الظهور الموضوعي، اذا واقعيه بقطع النظر عن انعكاس هذا الظهور في ذهن السامعين، في ذهن المشتهد بتعبير اخر، كل مشتهد يرى الظهور الموضوعي على حسب ما هو يفهم فبصير المشتهد قريبا كاشفا الى هذا الظهور الموضوعي العام. فمقام الثبوت لهذا الظهور يختلف عن مقام الإحساس. هذا هو الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. طبعا الظهور الذاتي معلوم بعوامل، العامل الاول هو النظام اللغوي العام، والعامل الثاني المؤثرات الشخصيه. المؤثرات الشخصيه من ثقافة الشخص، مبنى الشخص، السوابق الذهنية للشخص، مقدار اطلاع الشخص على استعمال اللفظ في معانيه، كل هذه العوامل الشخصية مؤثرة في الظهور الذاتي، إضافة إلى العامل الأول وهو عامل اللغة، النظام اللغوي. مع هذه المؤثرات الشخصية مؤثرة في الظهور الذاتي. أما في الظهور الموضوعي لا، العوامل الشخصية لا إلها دخل، بل العامل المؤثر في الظهور الموضوعي هو النظام اللغوي العام والنظام اللغوي العرفي. المهم بعد ما عرفنا فرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي، الان ناتي الى موضوع الفلسفه. موضوع الفلسفه السيد الشهير قال شنو؟ الظهور التصميمي مع عدم العلم بالقرينه المنفصله. ما المقصود من هذا الظهور التصميمي؟ هل الظهور التصديقي الذاتي او الظهور التصديقي الموضوعي؟ السيد الشهيد يقول طبعا نحن نؤمن بالاصول اللفظيه على اساس الكشف، مثلا اصاله الظهور وبتعبير اخر حجية الظهور، لان الظهور كاشف عن المراد الجديد. اي ظهور تصديقي يكون كاشف؟ الظهور التصديقي الذاتي كاشف او الظهور التصديقي الموضوعي؟ طبعا الظهور التصديقي الموضوعي، لان حال المتكلم ظاهر، لانه لما يريد معنى يريد إضراج معنى فيدرس هذا المعنى بصلاح على حسب النظام اللغوي العام، ولا يريد هذا المعنى المراد على طبق فهم السامع دون السامع. فطبعا حاولوا تكلم بعضهم في بأنهم يؤمنوا كلاما لإبراز المعنى المراد على حسب النظام اللغوي العام. فلذلك لابد ان نقول الظهور النبوي هو الكاشف عن المراد الجدي للمتكلم. هذا كلام كل شديد في ان المقصود من الظهور اللي هو الموضوع للتفكير هو الظهور الموضوعي وليس الظهور الذاتي. وطبعا هذا التوضيح والتقسيم الظهور الى ظهور الذات وظهور الموضوع من استعراض السيد الشديد الاصوليون. ما ذكروا هذا التفريق، ولذلك هذا التفريق الى ثمرة في مسألة الاستماع الكريمة القريمين من الشيء المتصل دون احتمال وجود الكريمة المتصلة، بل احتمال قرينية الشيء الموجود. في هذه المسألة تعطي الثمرة، هذا التقسيم يعطي الثمرة في هذه المسألة، ومن عرض إلى الثمرة. المهم هذا توضيح لما سبق، وبعد ذلك السيد الشهيد يقول فعلى هذا الأساس اللي قسمنا ظهور إلى ظهور الذاتي والموضوعي لابد أن نعرف الفرق بين التبادلين. تبادل الموضوعي يصير شيء قال تبادل على مستوى الظهور الموضوعي، والتبادل على مستوى الظهور الذاتي. فيكون التبادل على مستوى الظهور الذاتي يكون ناشئ عن الظهور الموضوعي، الا بانتداء المعنى الى ذهن مشتغل. هذا الانتداء المعنى الى ذهن مشتغل مثلا ظهور ذاتي، هذا كاشف عن الظهور الموضوعي، يعني الظهور على حسب النظام اللغوي العام. اما التبادل على مستوى الظهور الموضوعي هو كاشف عن الواقع، لان التبادل على مستوى الظهور الموضوعي ومتابعه الاخر التبادل الموضوعي هو معلوم به في الواقع، وهذا التبادل يكشف عن الوضع كشف المعلوم عن العلة. ولذلك بالتبادل الذاتي نثبت الظهور الموضوعي والتعبير الاخر عن التبادل الموضوعي، وللتبادل الموضوعي نكتشف الواقع. فهذا كلام ان التبادل على مستويين، مستوى الظهور الذاتي ومستوى الظهور الموجودي، التبادل على مستوى الظهور الذاتي كاشف عن التبادل على مستوى الظهور الموجودي، والتبادل على مستوى الظهور الموجودي كاشف عن الواقع، كذلك مبني على هذا التقسيم. وإلا العلماء الأصول في بحث التبادل ما تفرقوا إلى هذين القسمين من التبادل، تبادل انصداف المعنى الى ذهن الجامع. هذا التبادل معلوم بالعلم بالوضع، فلذلك كاشف عن الوضع كشف معلوم عن العلم. اما ان تبادلين تبادل وهو الانصداف الفعلي الى ذهن الجامع، هذا هو التبادل على مستوى الظهور الذاتي، وبعدين هذا يكون كاشف على التبادل على مستوى الظهور الموضوعي، والتبادل على مستوى الظهور الموضوعي هو الكاشف عن الوضع. هذا من أدى هذا التقسيم الظهور إلى الظهور الذاتي والموضوع. يعني الظهور الذاتي احتمال ورعي الحكم على الظهور الموضوعي احتمال انه يخطئ الظهور الذاتي ما دام صار كاشف وقريب الى الظهور الموضوعي مره يتطابق مع الظهور الموضوعي ومره لا يتطابق فلا يكون كشف يعني كشف خطا في الكشف لان كل مشتبه ظهور الذاتي لديه بنظره هو كاشف عن الظهور الموضوعي. ضد التعبير الصحيح ظهور الظهور الموضوعي هو الظهور العرفي العام. الظهور العرفي العام هذا الظهور الذاتي لدى كل سامع وكل مجتهد فريق الى هذا الظهور العرفي. أما الأصولون الأصول العامة ما فرقوا بين الظهور العرفي العام اللي سماه السيد الشريف الظهور الموضوعي وبين الظهور لدى كل سامع وكل مجتهد، بل فكروا أن هذا الظهور الذاتي في تعبير السيد الشريف هو انعكاس الظهور الموضوعي في ذهنه الفاسد. لكن السيد الشريف كأنما جعل للظهور العرفي والظهور الموضوعي واقعا غير هذا الانعكاس في ذهن كل سامع، فلذلك هذا الانعكاس في ذهن السامع احيانا يطابق هذا الظهور الموضوعي واحيانا لا يتطابق، فلذلك هذا الظهور الذاتي والظهور الموضوعي بهذا النحو من الطرح من مختصر السيد الشريف. الظهور السلام كان تصوريا او تخليقيا تارة يراد به الظهور في ذهن انسان معين، وهذا هو الظهور الذاتي. وقلنا العامل في هذا الظهور الذاتي النظام اللغوي والمؤثرات الشخصية من العامل الثقافة والمهنة ومقدار اطلاع الشخص في استعمالات اللغة وما شابه ذلك. لغة يراد به الظهور بموجب، احنا قلنا الظهور يقتضي الأساليب اللغوية العامة والنظام اللغوي وبتعبير آخر الموازين اللغوية من الوضع والقرائن، سواء كانت القرائن قرائن لغوية أو قرائن سياسية أو مناسبات الحكم والموضوع، هذه الموازين اللغوية تقتضي ظهورا. هذا الظهور بمقتضى هذه الموازين اللغوية يسميه ظهورا موضوعيا. الآن عرفنا الظهور على قسمين، منشأ هذا الظهور إذا كان النظام اللغوي مع المؤثرات الشخصية نسميه الظهور الذاتي، وإذا كان منشأ هذا الظهور النظام العام اللغوي هذا الظهور الموضوعي. لذلك الظهور الموضوع تصير أمرا مشتركا لنا أبناء المحاورة وأبناء العرف بما هم أبناء المحاورة والعرف العام. والأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، وهذا هو الظهور الموضوعي. والأول يتأثر مو فقط النظام اللغوي، يتأثر بالعوامل الشخصية والمؤثرات الشخصية، يتأثر بالعوامل والعروض والظروف الشخصية للذهن التي تختلف هذه العوامل والظروف الشخصية من فرد إلى فرد تبعا إلى أنسه الذهني وعلاقاته الفردية، بخلاف الظهور الثاني الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام وما هو موضوع الفردية الظهور الموضوعي. لماذا؟ لأن ظهور الموضوع هو الكاشف عن المراد الجدي، لأن المتكلم ظاهر حاله عندما يبرز مراده الجدي بالكلام يطلق الكلام الذي ظاهر في المعنى بحسب النظام الضبط الآن. وما هو موضوع الحجية؟ هو الموضوع لأن هذه الحجية قائمة على أساس النظام وحال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، ومن الواضح أن ظاهر حاله باعتباره إنسانا عرفيا، ظاهر حاله إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا، يعني المعنى الظاهر بحسب النظام الدولي، لا ما هو الظاهر نتيجة الممارسات الشخصية في غير هذا السامع أو ذاك السامع. وأما الظهور ذاته وهو ما قد يعبر عنه بالتبادل أو الانتباق، هذا إذا كان الظهور ذاتي تصوريا يعبر بالانتباق بالتبادل. الشيخ المسير الشريف ذكر الموضوع الجيرو الظهور الموضوع ولم يحدد الموضوع هذا هو كما ذكر الظهور من المتصورين. حقا تبقى يعني ذكرنا سبق سابقا الظهور التصديقي والموضوع، فقد نقول الظهور التصديقي الموضوعي هو الموضوع للحجه. واما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادل او الانتباه، فيمكن ان يقال بانه امامه وقلائيه على تعليم الظهور الموضوعي، يعني يجعل هذا التبادل اللي هو الظهور الذاتي اماره على الظهور الموضوعي. فكل انسان اذا انتبه الى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن ان يفسر هذا الكلام، يعني في انتبه هذا التبادل يكون علامه لكن بهذا الشرط. فكل انسان اذا انسبق الى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن ان يفسر ذلك الانسباق فيعتبر هذا الانسباق دليلا على ظهور موضوعي، يعني اماره. لكن قلنا بهذا الشرط، يعني لما ينسبق المعنى الى ذهن هذا السامع، السامع يفتش عن شيء يرتبط هو انه هل له تاثير في هذا الانسباق او لا له تاثير، الا الشخص لا، العوامل الشخصيه لا له تاثير، فهذا الانسباق يكون شنو؟ علامه على الظهور التصديق، مثل ما يقال اول مره مساله نفس الجرح باشياء حيوانات مجلس الاهداء الميت من الحيوانات اذا وقعت في البئر مع البئر يتلجس ويعود ان يمزح بلاء من ماء البئر حتى يبقى. هذا كان قبل المحقق بعض الشرائط. اول مره في تاريخ الفقه هذه المساله تركت، وان ماء البئر ما يتلجس به الميت من الحيوانات هو صاحب الشرائط المحقق. لا محقق صاحب الشرائط. فقال كان الى بئر في البيت طمر البئر، فثاني مره رجع الى ذلك الشرط، لان ممكن هاي المصلحه الشخصيه هو اللي ممكن ادى الى هذا الاستنباط ان ماء البئر ليس من جسمه وقوع الحيوان الموجود في الماء، لذلك طمر البئر. وثاني مره رجع الى الأدلة الشرعية شاف أنه يستنبط نفسه الرواية السابق بأنه ما البئر ما يتنجس، بعد ذلك استكمل أنه ليس هذا الاستنباط على أساس المصلحة الشخصية، فلذلك ابتلى هذه النظرية، وبعد ذلك صار جاريا هذه النظرية إلى يومنا هذا. على كل حال هذا الانتباه لابد هذا الشخص يفتش عن عامل شخصي مفسر هذا الانتباه، اذا ما وجد هذا العامل الشخصي، فطبعا هذا الانتباه يكون علامة وكاشفا عن ظهور الموضوع. فكل انسان اذا انتبه الى ذهنه معنى مخصوص من كلامه ولم يجد البعض شيئا محددا شخصيا يمكن ان يفسر ذلك الانتباه، فيعتبر هذا الانتباه دليلا على ظهور الموضوعي. ولهذا ينبغي ان يميز بين التبادل على مستوى الظهور الذاتي والتبادل على مستوى الظهور الموضوعي. التبادل على مستوى الظهور الذاتي كاشف عن التبادل على مستوى الظهور الموضوعي، والتبادل على مستوى الظهور الموضوعي كاشف عن الواقع، كشف المعلوم عن العلم. التبادل على المستوى الظهور الموضوعي، لا تفرق بين التبادل والظهور، لأن التبادل كما قال ما وهو ما قد يعبر عنه بالتبادل أو الانطباع. الظهور إذا كان ظهورا تصوريا معناه الانطباع، ظهور نفسه التبادل، التصديق تصديق هذه المراه. لكن البحث لا حول التبادل، يعني يعني الانطباع، الانطباع نفسه الظهور، ظهور ذاتي او التبادل الذاتي. التبادل على مستوى الظهور الموضوعي يعني التبادل الموضوعي على مستوى تحليل ذاتي. ما الفرق بين التبادل والانطباع اذا كان ظهورا تصوريا؟ هذا لا لا يعني هاي الظهور والتبادل الذاتي طبعا يتأثر بالمؤثرات الشخصية، لكن لابد من يلحق ان لا توجد هناك مؤثرات شخصية حتى يكون هذا الظهور الذاتي او التبادل الذاتي كاشفا عن التبادل الموضوع. فالاول كاشف عن الظهور الموضوع وبالتالي عن الوضع، بالتالي يذكرها هناك. والثاني كاشف اميني تكميني مع عدم القليلة عن الوضع. الظهور الموضوعي في عصر النص لا شك في ان ظواهر اللغة والكلام تتطور. وانا كذلك توضيحا لموضوع الفجي صلى الله عليه وسلم.